الدكتور علي الشغل، نشكر له هذه الزيارة فجزاه الله خيرا ونفع به، إنه سميع قريب مجيب. أبدأ على بركته. تعال تعال جنبي يا أبو عيال، ها هداكم آياتي هنا حتى يصير الصوت يبدأ. اللي يقرأ المدعي لهم يعرس شاء الله، ها اللي يقرأ مجال اللي بقرأ وصلنا جايز يقوم بعوات عرس. والله أبو سليمان الشيخ كلام جميل، والله أني أخاف أنه رشوة يا أبو، كلام جميل قبل العرس، فكيف عداد العرس الشيخ؟ خليه يقرأ يا جلجان، خليه يقرأ، خليه يقرأ، قد يضحك ترى. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله، أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ونظائره. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه الجملة من كلام ابن القيم رحمه الله هي في تفسير وتأمل هذه الآية من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. وضمنها شيخنا الشيخ علي محمد الصالح رحمه الله في تفسيره لجمعة من كلام ابن القيم، وأتى بتفسير هذه الآية من هذا الموضع. وهذا هو المقصود من هذه الرسالة، تحقيق الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في زاد هذا المهاجر لربه في مسيره إلى الله جل وعلا. كيف يتحقق له ذلك؟ هو في تحقيق طواعيته وعبوديته لله ورسوله. بدأ بأول الآية وهي الخطاب، فنادى الله هؤلاء المؤمنين باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا الذي فيه قول ابن مسعود: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، وهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والخطاب في القرآن خطاب الموجه على ضربين: خطاب للمؤمنين بوصف الإيمان، وهذا كثير، وكما ذكر ابن القيم في قاعدتها أنها في الأحكام تكليفية تعبدية، وخطاب آخر لعموم الناس كأول النساء: يا أيها الناس استقوا ربكم. الخطاب لعموم الناس يشمل المؤمن وغير المؤمن، وغالبا يأتي هذا الخطاب لعموم الناس المخاطب باسم الناس عموما يأتي في فرائض الدين الأصلية كتوحيد رب العالمين. والجن داخلون في هذا الخطاب الأول بالتبع، لأنه غلب الإنس على الجن، لكن في وصف الإيمان داخلون فيه بالأصالة لأن وصف الإيمان لا يختص به إنسي مؤمن عن جني مؤمن. نعم. ثم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليها، وقال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقارن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما، وش العامل؟ الفعل الذي عمل عمله، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فأولي الأمر معمول لمن؟ للعامل أطيعوا، هذا معنى كلام القيم: نسلط عليهما عاملا واحدا. ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وهذا لنكتة ينبه عليها ابن القيم أن طاعة الله مطلقة، وأن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك طاعة مطلقة. أما طاعة للأمر فهي ليست مطلقة، وإنما مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. نعم. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب، وتحته سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة، فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شعبان متكئ على شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره. خلط ما يحل شيء. لا هو ترى أنا بنعود عليك. فيقول بين حقين، حق لك وحق له المجلس. لا حق القارئ بعد. فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. اللهم صل وسلم عليه. وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا. معنى كلام ابن القيم يا جاهل لما قال فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة، وش معنى مفردة؟ يعني جاء الأمر من الرسول ما مثل قوية صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود أمر، يعني الحديث مثل الحديث التي في ذلك الرسول. أي إذا جاء الأمر مجرد من الرسول هذا مفرد. طيب مقرونة؟ يعني مثل قول الله عز وجل فيه آية وفيه نص. أي وما أتاكم الرسول فخذوه وأطيعوا الله ورسوله، قل أطيعوا الله والرسول. طيب ومثال الرسول قال إن الله ينهاكم عن كذا، فهذا أمر مقرون. نعم. هذا المذهب الآن الذي خشيه ابن القيم موجود لمن يسمون في طائفة نشأت في بلاد العجم ورعاها الاستعمار، يسمون بالقرآنيون على جهة الحكاية. وأصل هذا المذهب مذهب القرآنيون هو قول الخوارج، لأن يعني أول من أنكر حجية السنة الخوارج، ولهذا أنكروا حد الرجم، قالوا لأنه ليس في كتاب الله. القرآنيون الآن عجم يقول حنا ما حنا ندخل أنفسنا في أحاديث صحيحة وضعيفة وحسنة ودلالاتها، القرآن نأخذ به بس. وهذا المذهب رعاه الاستعمار البريطاني حتى انتشر الآن في بلاد الغرب، في الأمريكتين الشماليتين وفي بلاد أوروبا، وللأسف يقول به يعني ينتحله بعض مثقف ومتعلم العرب، بأن الله بواحدا في كندا متخصص في الأعصاب في تخصص دقيق تعرفنا عليه عن طريق الطلاب الإخوة يدرسون الزمالة في كندا، أستاذه وأصله مصري ويقول بهذا المذهب. وهذا الذي خشيه ابن القيم تكرر عند هؤلاء ووجدت بوادره عند الوعيدية من الخوارج ومن المعتزلة. ولهذا المعتزلة من منكر السنة بدعوى أنها أخبار آحاد لا تقوم بها قطعية. هؤلاء لا يقول لا ما نأخذ السنة، السنة ما لها اعتبار، اللي في القرآن يكفينا، وذولا ما يقوم لهم دين، لأن الصلاة نفسها لا يستطيعون يصلوها بالقرآن، بل أوقات الصلاة التي في القرآن جاءت تفصيلا لا يعرفونها أنها جاءت القرآن تفصيلا. وهذا المذهب رعاه أعداء الإسلام لأن فيه إسقاط الشريعة، إسقاطها بالكلية، كما رعوا مذهب الأحمدية القاديانية التي فيه إبطال عقيدة ختم النبوة، لأن الأحمدية قالوا ما في جهاد للإنجليز، الإنجليز طورونا وسووبنا وفعلوبنا وأحسنوا إليك من جهادهم. فهذه المذاهب الردية عقيدة ولها أثر سلوكي وأثر فعلي يرعاها أعداء الإسلام لأنها تخدم مصالحهم الآنية والبعيدة. هنا. وأما أولو الأمر وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول. لماذا؟ لأن القرآن والسنة كلاهما وحي، ومصدرهما الله، ووسيلتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرد لهما رد واحد. نعم. فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان، أحدهما أنهم العلماء، والثانية أنهم الأمراء. نعم. الآن من المراد بقوله وأولي الأمر منكم؟ مجمعون على أنها تشمل هذين الصنفين، العلماء يطاعون في دين الله ولا يعصون فيه، والأمراء فيطاعون بما جعل لهم من الطاعة بالمعروف التي مقتضاها البيعة وموجبها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الطاعة لهذين الصنفين ليست مطلقة، وإنما مقيدة بطاعة الله ورسوله. في الحديث فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ما هو مطلقا، وإنما في هذه المعصية المأمور بها. وفي حديث إنما الطاعة بالمعروف. نعم. والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله. فالعلماء، لأن الله يقول في آية النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر هنا أول ما تتناول العلماء، لكن يدخل فيه من؟ الأمراء في أمور السياسة التي يتوسون بها الناس ويقدرون فيها المصالح في تحصيلها والمفاسد في درئها أو تقليلها. نعم. فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. إذا الأمر بطاعة العلماء وتصدير العلماء ورد الأمر للعلماء ما هو بدعا من القول يا أخوان، ولا هو كما يقال هذا من تقديس الشيوخ وتقديس العلماء، لا، هذا أمر إلهي، وهذا في أمور الدين أمور التعبد. من الازدواجية الموجودة الآن أن من يقنع بهم في أموره الخاصة في صلاته في طهارته في صومه في طلاقه ونكاحه ولا يقنع بهم فيما هو أكبر من هذا في أمر الدماء وفي أمر مصالح الأمة وفي أمر ما يتعلق بالذب عن دين الله واتباع الأهواء المضلة. هذا الازدواج تسمعونه الآن تلقاه يقنع في قول الشيخ ابن باز مثلا في حل بيع ولا حرمته، ولا يقنع في قول ابن باز في تزكيته لأمير أو لولي أمر أو لغيره. مو بدا واقع يا أخواني، وهذا ازدواج ده. بس نعم. والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه، وهذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية. ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله. شوفوا أهل الكلام ردوا نزاعهم إلى قوانين أساطين الكلام، أهل الفلسفة ردوا نزاعهم إلى من؟ إلى أئمة الفلاسفة، إلى أرسطو وسقراط وأبقراط وبطليموس أو إلى أذنابه. المعتزلة ردوا تنازعهم إلى أساطينهم الأوائل الجبائي أو البهشمي أبي هاشم أو غيره. أهل الكلام ردوه إلى متكلميه. أهل الإيمان أهل السنة والجماعة إنما هم منقادون مطواعون لما جاء في الوحي إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرد إلى الله رد إلى كلامه ورد إلى رسوله رد إلى سنته. نعم. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حق يعني أنه إذا لم يرد إلى الله ورسوله لم يصر مؤمنا. المشروط هو ماذا؟ الرد إلى الله ورسوله، والشرط إن كنتم تؤمنون. فإذا لم يرد إلى الله ورسوله ما تحقق شرطه عندئذ فلا يكون مؤمنا، بل لا يكفي هذا وحده، بل لابد أن يرضى ويسلم بحكم الله وحكم رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها المتمثلين لما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته. هذا الآن يحكيه إجماع ابن القيم اتفاق السلف والخلف. من خالف هذا الإجماع؟ من الذي خالف هذا الإجماع؟ خالفه أهل الضلال من أهل البدع. نبدأ بالصوفية. الصوفية القبورية الرد إلى الله رد إلى أذواقهم وما مناماتهم عن الله، حدثني قلبي عن ربي، وما رد إلى الله حقيقة، وزعم أنه رد إلى الله لكن ما رد إلا إلى منام، وأن الرد إلى الله معناها الرد إلى كتاب. خالف في هذا من أيضا؟ أهل الفلسفة لما ردوا إلى أساطين الفلسفة وإلى قواعدهم وقوانينهم، الجهمية والمعتزلة الخوارج، ما ردوا حقيقة إلى الله ورسوله. لكن يأتي من هؤلاء من يحيل أمر الله بالتأويلات، يقول الله لما ذكر كذا مراده بكذا وكذا وكذا، فيأتي بتأويلات إما باطنية أو تأويلات صرف الله عن ظاهره اللائق به. وهذا مثله في الرد إلى الرد عن السنة، إما لا يعتبرها بالكلية أو يقول أن خبر آحاد ما يأخذ من القطعيات، أو أنه يؤولها كما أولت المتكلمة والنفاة من المعطلة نزول الله بأنه نزول رحمته أو نزول ملك ينادي في آخر الليل هل من داع فأستجيب له إلى آخر. ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاتلا وآتلا. إذن السعادة ليطلبها إنما هي في عبوديته لله، كيف تتأتى بطاعة الله وطاعة رسوله، وهذا هو معنى الاستقامة على دين الله الذي جاء مدحه في القرآن لمدح الله لأهله، هو في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعظم أنواع الشرك انتشارا شركان، شرك الدعوة وشرك الطاعة. شرك الدعوة اللي يكون في دعاء غير الله عند الحاجات وتفريج الكربات أو عند الأمور العادية، وشرك الدعوة في تقديم طاعة غير الله على طاعة الله أو تقديم طاعة رسول الله على طاعة رسول الله. وهي اللي عقد لها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد بابا ترجمه بقول باب من الشرك طاعة من؟ العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أباحه الله. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم إنما هو بسبب طاعة الرسول، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. إذن شران، شر عام وشر خاص، سببهما إيش؟ تخلف طاعته لله وطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجعل أهل الإيمان إذا وقعت منهم معصية أو وقعوا في مصيبة خافوا ضررها عليهم من أنها من أثر المعصية التي عصوا بها الله وعصوا بها رسوله، حتى قال كملهم والله إني ما أعصي معصية إلا أراها في من؟ في ولدي وفي خادمي وفي فرسي، بعض يقول في أهلي لأنه عرف أن الشر الخاص سببه في تخلفه عن طاعة الله الحق أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الواجبة. نعم. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. معنى الجهل معنى واسع يا أخوي، ما هو خاص بالجهل بعدم العلم. الجهل يشمل عدم العلم ويشمل التخلف عن العلم، ولهذا جاء في حديث الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به وإيش والجهل أي المعصية، فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. فالجهل هنا شمل هذا وهذا، الجهل ما هو فقط عدم العلم، وإنما الجهل بمعنى التخلف عن ما فرضه الله في طاعته وما فرضه في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. طيب إذا اجتهد في معرفة ما جاء به الرسول علما ولم يعمل به ما نفعه ذلك، وإذا اجتهد في معرفة ما جاء به الرسول عمل فلا يتحقق هذا إلا بالعلم به. فأفنى أهل الحديث علماء الإسلام، أفنوا أعمارهم وأوقاتهم وأزمانهم، أفنوه في ماذا؟ في تعلم ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي فناء عمرهم في معرفة السنة وتحقيقها واستنباط الأحكام منها. نعم. وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة، فانحصر الكمال الإنساني. ولهذا أخذ منها الشيخ رحمه الله في ثلاثة الأصول المسائل الأربعة، أخذها من هذا الكلام. أي نعم. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربع، إحداها العلم بما جاء به الرسول، الثانية العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، الرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. وقال تعالى هذا والله العالم من إنشاء ابن القيم البيت إذا لم يسبه إلى أحد. نعم. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي، فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. ولكن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي. من يزعم ذلك الآن أن الهداية لا تحصل بالوحي؟ يزعمها كثير من خلق الله المتكلمون، والهداية هي بقوانين علم الكلام، فلاسفة الهداية عندهم بقوانين الفلسفة، متعصبة المذاهب الهداية عندهم بأقوال معظميهم. الآن التغريب بمناحيه المختلفة الهداية عندهم، والسعادة والرقي بتتبع آثار الشرق والغرب، لاحظتم هذا؟ وكلهم يدرون في دائرة أنهم زعموا أن الهداية لا تحصل من جهة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر، فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. نعم، يجب أن يحمد الإنسان ربه أنه جعله من المهديين لا من الضالين، وأنه بصره بطرائق أهل الضلال لئلا ينخدع فينجر إليها، وبصره بالحق ثبته عليه. ونقف على هذا الموضوع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم وسبيله القويم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طولنا شوي اليوم شيخ، الله يجزيكم شيخ الجهل كامل نوعان، جهل عدل الله، الجهل بالتخلف عن أمر الله في المعصية. مرة عند حاتم ما في صلى الله عليه وسلم، مرة جاء صلى الله عليه وسلم، الصحابة هنا في ترضي عليه. على كل حال القارئ حتى لو لم يكتب الصلاة على الرسول يصلي عليه، هذا من كمال حقه على أمته، وكذلك الصحابة من كمال حقهم على الناس أن إذا جاء ذكرهم ترضى عليهم سواء كتب أو لم يكتب. بس هو أحيانا شكل هنا يذكر من النساخ، هذا ما له علاقة من النساخ، لكن أحيانا يجي السياق ما فيه ذكر الرسول من جهة أنه مذكور لذاته، فتصلي عليه، تصلي عليه حيث ابتغى الداعي. نعم، يقول عمر يا شيخ يبي تعقب يسدلك ابن القيم، يسدلك على ابن القيم لا وذكر هنا يكتبوه، يقول الشيخ وليد انك تبي تعقب ابن القيم. هذا ابو خالد شيخنا ما نقدر يعني، ولو استسلم ايش يستلك على القيم فما نقدر يعني. فلنتان وشبه يا جايز ذكر بالنسخة فلتان عندي هنا مسويت فلان وفلان اي هذا اللي هنا صح، يقول فلنتان هو الرجل الصلب القوي مثلك سلمك الله، الله يرحمه، مو دايم احيانا ولا احيانا تروح. الله هيك شيخ الله، ولي الأمر يطلق على كل من كان على رئاسة أو ولاية؟ لا، هذول حقيقة نواب ولي الأمر، هذا نوابه فيما أنابهم فيه، لأن طاعة هؤلاء داخلة في الطاعة الأولى لولي الأمر. رئيس الدائرة جاءت بدعة الآن ذاعها بعض المتعالمين والمثقفين أن ولي الأمر إنما هو الإمام الأعظم، حيث اجتمعت للمسلمين إمامة واحدة، وقد انتهت هذه بالدولة العثمانية. هذا غلط، بل هذا في تجهيل للصحابة، لأن الصحابة في عهد ابن الزبير لهم ولاية في الحجاز غير ولاية الشام غير العراق، لكن هذه ببرون بها الخروج على أمرائهم وعلى سلاطينهم وعلى زعمائهم. عليك مثلا كوزير مثلا صحة أو وزير مثلا إعلام، بعضهم يقول لا تتكلم فيه لأنه مثلا ولي أمر في هذه الوزارة، هل يصح هذا يعني؟ هو ولاية الوزير من ولاية الإمام الأكبر، لكن التكلم فيه وشو استدراكي ملاحظة وقعت بعضهم لا شأنه ما هو من شأن الإمام الأعظم في أمر التثليب، لكن إذا كان التثليب عليه يفضي التثليب على ولي الأمر الأعظم، لا هذا نائب الهاد. صبر يا الله، صبر جماعة. نعم نعم نعم.